فجر تنزل عليك يا بس كهلا وإني يا عليكم رد عليك وحدوه وحدوه رد عليك يا محمد ما يفتح عليك رد عليك يا محمد صلى على النبي يا جماعه ما تجيبوش سر الله خلاص يا حجر الله يا جماعة يا جماعة مش يا جماعة الله يوجد ايه الله يوجد ايه هو مش هيسكت اشرح يا عم والله حبيبك الشيخ ابراهيم وحضور وما وَأَمَّا يكرمك. الله يبارك فيك يا عم الحاج. هذا اقتضى الصوت دي مردد بس يا ابني كله يسيبه ما تكلموه ما تكلموه الله يهويك يا رحمة ما يشرح صدرك يا رب فإذا نوح في الظلف الصور صلى النبي. يا رحمة الله يكرمك يا عم الحاج يا قوي اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله يرحمه اسكنوا الجنة. يا الله يا We call on the people of the earth. ما يرضى عليه ما يبارك فيك وبين وانا طارق يا بعض معلش الحج والله قول يا علي قول يا الحج كلمه محمد بن عبد الله يبارك ربع الدنيا كويس اقرا باسم ربك الذي خلق الإنسان خلق الإنسان من علق جهة وخلق لنا الرب الذي Don't go.